السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد بن صالح. نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. والله لدي سؤال يا شيخ. نعم. بالنسبة لسداد الدين على المتوفي أو عن شخص اقترض مبلغ ولم يسدده ناسيا إياه، فهل يجوز وضع المبلغ في أحد المساجد أو أحد المشروعات الخيرية بنية السداد ما عليه من دين؟ لكن الدين على الميت نعم يعطى ورثته. نعم. يعني مثل لو مات ميت وله, نعم. وله عليك دين. نعم. فأعطي الدين اللي عليك أعطي ورثته. طب لو ما عرفهمش يا شيخ؟ ما تعرف ورثه؟ نعم. إذا لم تعرفهم فضعه في مسجد أو تصدق به على فقير. أيوة، جزاك الله خير.